بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسأل بعض عن حكم قراءة كتب الفلاسفة والملاحدة وغيرهم. العلم نور، ولكن هناك علم نافع، هناك علم ضار، كما قال الله تبارك وتعالى: يعلمون الناس السحر. فهو علم ولكنه علم ضار. علم الفلاسفة، علم الملاحدة، هذا علم ضار، فلا يجوز للإنسان أن يقرأ هذه الكتب إلا على سبيل الرد عليها، وهذا لا يكون إلا ممن تحصن ابتداء، يعني عرف العقيدة الصحيحة، عرف الرد على شبهاته من كتب أهل العلم وتمكن من ذلك، حصن نفسه ابتداء، هذا وأمثاله لهم الحق أن يقرأوا في هذه الكتب ليردوا عليها لا ليتعلموا منها، فليس فيها علم نافع أبدا. والأصل الإنسان يبتعد عن مثل هذه الكتب. أذكر أحد أصدقائي حفظه الله تبارك وتعالى، وأدري أنه لا يحب أن أذكر اسمه، يقول: اشتريت كتب عبد الله القصيمي وبدأت أطلع عليها، ككتاب الأغلال وغيره، فيقول بدأت أطلع عليها، يقول: وجدت قساوة في قلبي. لأن عبد الله القصيمي كان مسلما ثم ألحد والعياذ بالله، فيقول: طلعت على هذه الكتب فبدأ يعني يقسو، أشعر بقسوة في قلبي. يقول: حتى جاء ذلك اليوم الذي اتخذت فيه القرار، فجمعت هذه الكتب وضعتها في حوش البيت، في ساحة البيت داخل البيت، فأشعلت فيها النار، أحرقتها كلها. يقول: فاطمأنت نفسي وارتاحت، وفعله حسن، صلى الله أن يثيبه على ذلك. فالإنسان لا يقرأ في هذا الكتب، تقسي القلب، تدخل الشبهة، وإذا دخلت الشبهة تعال شوف متى تطلع. فلا يقرأ في هذه الكتب إلا من أراد الرد عليها ممن هو متمكن أصلا، هذا الذي له الحق أن يطلع على هذه الكتب ليرى شبهاتهم ثم يرد عليهم ويزيل هذه الشبهات عمن التبس أو تلبس الأمر عليه. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.